إن المجرمين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما Thank you. لا يطاف عليهم بصحاف من لا تأكلون Yeah. سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ما يصفون وقل سلام.

رحلة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء صدق الله.